من أجابهم بدفوا فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعاة الاشتراكية ودعاة البعثية ودعاة الناصرية إنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم بدفوه فيها. ومن أهل السنة قد أخذوا بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترغيب في الاعتدال في وقت السنن، في الترغيب في الاعتدال في وقت الفتن، لأنهم أخذوا بذلك. فإن هذا الإسلام لم تبر أعينهم ولا يعجبهم ذلك حتى يشاركوهم في باطلهم. نعم، أهل السنة اعتدلوا ذلك ولم يتركوا الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر مهم في كل هذه الآية دعوة إلى الله على بصيرة واعتزال وبعد عن المشركين. وهكذا يجب على المسلم أن يبتعد عن المشركين وعن الشرك وأهله. دعاة الديمقراطية يدعون إلى الشرك لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، فلو جت هناك حاكمية لله عز وجل فللحكم للبصر، فعلى المسلم أن يتبع الله سبحانه وتعالى وأن يعتزل الفتن. نعم نعم، شرح الجبين ليس في وديك ولا ينظر إليك، أموال من هنا وهناك كثير حتى يميل إلى هذه الأباطيل. المسؤول والماء يهمه كرسية، عليك أن تستبصر وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. أمر عظيم، ضروب على اليمن تتقرب بين المشايخ وبين المسؤولين، وأهل السنة بحمد الله بعيدون عن هذا، ومع هذا لم يرضهم ذلك إلا أن يشاركوهم في باطنهم كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوسف أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعب الجبال يتتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن لكن ولا يكون عنده تلف الديون أما إذا كان عنده تلف الديون في رأس الجبال فبدع الفتن إلى بيته نعم والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يدبره بدب العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسيلوا فاستوا بغير علم فضلوا وضلوا ائتوني بعالم واحد يكون محررا لجريدة من جرائد اليمن التي تقول الزور وتهاجم اهل السنة لانهم لا يشاركون في الباطل كذبت يا رسول الله اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا بلى وعذاب من الله عز وجل على اليمنيين وسببه تقصيرهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرب العز يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إنها ذنوب اليمنيين التي بلات البلد في الأحزاب المنحرفة كل الأحزاب منحرفة لأن الناس ينقسمون إلى قسمين إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان فالحزب يقال لهذه الأحزاب إنه حزب الرحمن إنها بعد الكراسي وبعد الدنيا نعم وتشتعل النار في اليمن على حساب التقليد لأعداء الإسلام فرضت امريكا علينا ان يكون في بلدنا احزاب من اجل التبليد لاعداء الاسلام فرضت علينا الاحزاب وفرضت علينا التعدديه وفرضت علينا الديمقراطيه فإنا لله وإنا إليه راجعون ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن في غير الخطبة، اما الخطبة فتستمعوا للخطيب، لا تذكروا شيئا غير استماعك للخطيب. نعم، اصبح الناس في تدع وبلاء بسبب هذه الاحزاب المأزورة، كل حزب يلجأ الى دولة من الدول والدائرة تكون على شعبنا المسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. تحركت الأحزاب، من أين لها التحرك؟ إنها أموال خارجية. بعض الإخوان يأتينا من صنعاء ويقولون: تحرك الشيعة. فأقول لهم: لا، تحركت النفوذ الإيرانية وتحركت الحزبية الناشعة علي بن أبي طالب. شيعة علي بن أبي طالب الذي يقول: يا دنيا مر غيري واكمس بلس المال مرارا ولم يدخر عن المسلمين شيئا فإنهم براء، إنهم براء من الاشتراكية، وإنهم براء من الكذب، وإنهم براء من تمجيد المبطلين. أين محمد بن الحسن الملقب بالنفس الزكية رحمه الله تعالى، جعفر الصادق، علي بن الحسين، الحسنان، فاطمة، أئمة هودى رضي الله تعالى عنهم؟ أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل حجرة عائشة فاطمة، أن يدخل حجرة فاطمة ومعه مملوك من المماليك، وصار معها ثوب إن غطت به رأسها انكشفت قدماها، وإن غطت به قدميها انكشف رأسها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك، أو بهذا المعنى فاطمة التي اتخذت سلسلة من الذهب. ويدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرتها فيغضب ويرجع، ويأتي علي وتخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حجرتها وغضب ورجع، ثم أخبره أنه رجع من أجل السلسلة، فقالت: أتوب إلى الله، وباعتها واشترت بها عبدا فاعتقته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنبذ فاطمة بنت محمد من النار. نعم قلت أهل بيت النبوة معروف ما يرمون بأحبال ما يرمون بأنفسهم في أحضان الاشتراكيين الاشتراكيين الكفار، لأن الذي يعتقد الاشتراكية حق وهو عالم بهذا يعتبر كافرا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الامر مهم وفجيعة لليمنيين ان تصبح بلدهم مثل الصومال ومثل لبنان ومثل غيرها من البلاد المنكوبة بسبب الإجرام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع بلدنا، حتى يرضى عن بلدنا العذاب، فإنه عذاب من الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالنا. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل القائم في حدود الله والواضع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خربنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. نريد من الشعب اليمني إظهار البراءة من هذه الحزبية وعدم المشاركة في الانتخابات والتصويتات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بالمظاهرات، فإن المظاهرات ليست بمشروعة. ليلزم كل مسلم بيته ويتبرأ من هذه التصويتات ومن هذه الانتخابات. أما بعد قليل وقد وضع قبل وقبل وقبل أنا الشيخ قال لأن أنا الشيخ ويوجه كل واحد بندقه إلى الآخر. حدث هذا في بلاد خولان وحدث هذا في أرحب وحدث هذا في غير بلد من البلاد اليمنية فحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدعاة الإصلاح ودعاة حزب حق البردقان وغيرها من الأحزاب يجب أن يعتبروا بالجزائر، وأهل الجزائر أقوى وأكثر وأسبق للإسلام من هؤلاء المزيفين. يجب أن يعتبروا بما حصل للدعاة إلى الله في الجزائر، وأن يتبرعوا إلى الله سبحانه وتعالى مما يؤدي إلى إشعال حريق الفتنة في بلدنا المسلمة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثنى على أهلها، فقال إن أهل اليمن هم أرب أفئدة وألين قلوبا، وقال أيضا اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله. قال منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إني لبعد حوض عدود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض. فهذا الحديث يدل على فضيلة أهل اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف بعصا يضرع الناس حتى لا يزاحموا أهل اليمن. والحديث رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. نعم، ويقول للأنصار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبير بن مطعم، أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ قال رجل من الأنصار إلا نحن. قال أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله. قال أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ فقال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله. فقال إلا أنتم، كلمة خفية، فقال إلا أنتم. نعم، إن هذه الأحاديث لا يعني الذين يتمسحون بأسلحة الموتى، ولا الذين يشيدون الجباب على القبور، ولا الصوفية أصحاب الهيمنة. نعم، ولا الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا الذين يتنكرون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا الذين يرحبون بالديمقراطية. نعم، يعني أناس صالحين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تأتيهم آجالهم وهم على ذلك. الامر معشر اليمنيين يجب ان نتوب الى الله وان نعالج قضايانا قبل ان ياتي المستر جيمس بيكر يصلح بين اليمنيين وهو مهتم بقضية اليمن قاتله الله او ياتي او يثبت جنازات شيء اليها ان يكون البيت يرمي البيت وان يكون وان تشتعل نار الفتنة في اليمن يجب ان يعالج قضايانا بانفسنا على كتاب الله وسنة رسول الله لا على بساط التعددية ولا على بساط الديمقراطية ولا على بساط مجلس النواب الفاجر. نعم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله هذا هو العلاج فان تنازعتم في شيء تردوه الى الله والرسول ونقول كفرنا بقول بوس وبدا ابعده الله حيث يقول في السعوديه والكويت انهما لم يطبقا الديمقراطيه وبغيره وحفلة شيوعيين يستطيع الشعب اليمني ان يقضي عليهم لان البعثية والناصرية هم داخلون في الشيوعيين ولا يحرق بلدنا ونقول للاصلاح لست بالاصلاح بل انت استاذ ونقول ايضا للمؤتمر كفى كفى ونقول ايضا لحد حب البرتقال دعونا من الضجر والكذب ونقول للصحف العميلة التي تهاجم الدعاة الى الله كفى دجرا وكذبا فقد بان كذبكم وقد بان دجلكم وانه يمكن ان تبيعوا البلاد بخزانة فاس بتخزينة فاس ويوقف كل مبطل عند حده اسال الله العظيم ان يرحمنا وان يتوب علينا ولعل الكلام بقي ان شاء الله بين مغرب وعشاء فاذن الصلاه تبارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنبدأ بتنبيهات الإخوان واستفساراتهم حول خطبة الجمعة حفظهم الله تعالى وجزاهم الله خيرا. التنبيه الأول أحد الإخوة يقول أنت قرأت الله يريد أن يخفف عنكم والآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. التنبيه الثاني أحد الإخوة يقول أنت ذكرت في الحديث الأول الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي إدريس الخولاني بالعنعنة والوليد يدلس تدليس التسوية فربما يسمع أحد هذا الكلام

قال فأنا ما أعرفك إلا سبسريا في الأسواق، ليست لك زوجة وليست لك سيارة وليس لديك بيت، فلماذا أما أولادي تعطونهم سيارة وبيت سيارة وبيتا وكذا وكذا؟ المهم نكبة على اليمن أن الاشتراكية والشيوعية تدهورت في روسيا، ويريد الخمارون عندنا أن يجروا بذيل الدبور ويفرضوها على اليمنيين، ليس لهم إلا الخيبة. نعم، فالحمد لله الشباب بحضرموت وببيحان وبعدن يبغضون الاشتراكية والشيوعية أعظم من الشباب عندنا المغفل. نعم، ما قد شنق، لو قد شنق بإمنه وشنقته الشيوعية وأخرجته من بيته، سحبته برجله وأخرجته من بيته، نعم، وقتلت أخاه وأباه واستعبدته، لعرف ما هي الشيوعية، والله المستعان. بقي الحائط، فالشعب في حيرة. فلغني عن بعض أصحاب الشركات في صنعاء أنه جمد الشركة ويدفع للعمال نقودا من أجل أنهم قد أصبحوا حيارى، وبعض الناس يأخذ أمواله من البنك يتوقعون ماذا يحدث. والحدث إن حدث أمر وعسى أن لا يكون، لا يكون بصنعاء فقط أو بعدم فقط، فقد تغلغلت الأحزاب حتى في القرى. نعم، فتنة، يجب أن نستعيذ بالله منها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الفتن في آخر تشهده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنها ستكون فتن، يكون القائد فيها خير من الماشي، والماشي أي والمضطجع خير من القائد. وذكر بقية الحديث فيه الاعتزال في وقت الفتن. السنة بحمد الله معتزلون للفتن، لكن لا كاعتزال الصوفية الأبلة. اعتزال الصوفية الأبلة، صوفية حضرموت وصوفية عدن الذين أصبحوا جواسيس للشيوعية. نعم، كتب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إذ يقول في كتابه الفصل: ما نصر الله الإسلام بمبتدأ. فهم يعتزلون الفتن ويقومون بالدعوة في حدود ما يستطيعون. أما الإصلاح وكذا المؤتمر وكذا حزب حب البرتقال وبقية الأحزاب فإنها مغلقة في الفتنة. نعم، ماذا يا إخواننا؟ الدعوة إلى الحزبية دعوة إلى الدمار، أنا أقول إنه يجب على المواطنين اليمنيين أن يصرخوا بصوت واحد: كفرنا بكم وبحزبيتكم. ليس معناه أننا نكفر أصحاب الأحزاب كلهم. نعم، من قال وأضر قرارات الأمم المتحدة وما من حزب إلا وفيه أنه يخضع لقرارات الأمم المتحدة وهو يعرف قرارات الأمم المتحدة فإنه يعتبر كافرا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أنا متأكد أن بعض المسؤولين العقول. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أنا متأكد أن بعض المسؤولين العقلاء يود أن يقضى على هذه الأحزاب لأنهم يتخوفون فتنة يستعن فيها الأخضر واليابس. نعم، وقد روى أبو داود في سننه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا ضرر الفتن وأن السعيد من ابتعد عن الفتن. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي عجبا له الذي يبتلى ويصبر فواها. ثم بعد ذلك إرجافات ودعايات من الصحف الكذابة العميلة لأعداء الإسلام. هذا الذي لا يلتحق بحزب ما يستطيع أن يعيش في البلد. فالحق بمضادة من الحزب وماذا وبقية الأمور المحتاج إليها بمضادة من الحزب. لا، كذب. كم لها منذ انتشرت الأحزاب يا أخوان في بلدنا؟ قدر 17 أو 8 أشهر أو 10 أشهر أو كم؟ ها؟ سنتين. والحمد لله، وإن شاء الله بعد أشهر تذوب بإذن الله تعالى ويبقى الإسلام. تذوب بإذن الله تعالى ويبقى الإسلام. فما رد أحد من باب دكان وقيل له: ليست لديك بطاقة من الحزب، ولكنها الدعايات الملعونة من قبل أعداء الإسلام. وبسبب تأخر الوعي في بلدنا اليمنية بعضهم ربما يأخذ له 10 بطاقة من الإصلاح، وأخرى من المؤتمر، وأخرى من الاشتراكي، وأخرى من حزب حق البرتقال، وأخرى من ماذا يا إخواننا؟ ماذا؟ وأخرى من حزب الأهرام. وماذا يا إخواننا؟ طب يا حزب التعالى وحزب نعم، ماذا يا إخوان؟ المهم ويقول إذا خبنا من هذا الحزب ما خبنا من هذا الحزب فقد خبت منها كلها وما فاتك من دينك أعظم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبحمد الله من أول الأمر ونحن نرفض هذه الوحدة الجاهلية لأنها لم تقم على أساس ديني. ثم بعد ذلك ما جاء عن الوحدة كثيرا كثيرا من بعض مشايخ القبائل لا بارك الله فيه في أول الأمر وهو يقول لا بد من التعددية. لا بد من التعددية ما تجلس المسألة دكتاتورية وكذا. المهم يا إخوان كثير من الناس ليسوا مقتنعين بالإسلام وليسوا مقتنعين بتعاليم الإسلام. نعم وليسوا مقتنعين أيضا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن ينظرون إلى أعداء الإسلام بمنظار غير منظارهم إلى الإسلام. وبعد هذا أيضا الصحف الكذابة. نعم الصحف كذابة والإذاعات كذابة. في قضية الخليج كنت أقول لإخواني سأثمر مع الكذابين. يعني لا بد أن نستمع وأنا أعرف أن كلام أهل الإذاعات كذب فأقول لهم أين تذهب يا أبا عبد الرحمن؟ أقول لهم سأذهب أثمر مع الكذابين. أذهب أثمر مع الكذابين. فماذا يجب أما أن نأخذ عبرا من هذه وسائل الإعلام وأن لا نصدقها في شيء وأنني أحمد الله سبحانه وتعالى. عند أن أصبحت تهاجم الدعاة إلى الله أنا تبر عيني بهذا. حتى إن بعض الإخوة يقول أنت ترد على الصحف التي تكتب عنك؟ فأقول لهم رب العزة يقول في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول أيضا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ويقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا ولقد أحسن من قال لو كل كلب عوى ألغمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. فقولوا لجريدة النهضة الكذابة ولجريدة الغمة اسمها جريدة الأمة وجريدة الغمة ولجريدة الغمة ولجريدة الفراغ الفراغ والبلاغ يا أخوان ولجريدة الفراغ قولوا لها فلتكتب ما تريد فإن هذا من صالح دعوتنا. فقد حصل لنا خمول وصحيح حصل لنا فتور في الدعوة فنحن نعتبر نشرهم من كتبنا ونشرهم ماذا ونشرهم عنا نعتبره دعوة. من الأمثلة على هذا قبل نكبة الكويت كان فيه أخ قام يخطب في جامع كبير من أجل تجنيد النساء. أنهم في الكويت أرادوا أن يجند النساء، وبعد ذلك الخطبة ستكون ماذا؟ الخطبة ستكون لأهل المسجد، حتى أن فيه ألفا أو ألفين أو ثلاثة ألف أو أربعة، يأتي شخص ذكي ولو أنه عيد فكرة ما نشرته الجرائد، لكن يأتي ويقول المساجد قد أصبحت فوضى. رجل يخطب في المسجد ويقول إنهم يريدون أن يجندوا النساء، فلماذا ما تأخذ وزارة الأوقاف على أيدي هؤلاء الذين يخطبون في المساجد حتى لا يقولوا ما يخالف السياسة؟ فعلم الشعب من الجريدة، علم الشعب من الجريدة وأنكر هذا الموضوع ورد. وإن كانت وفضلت أنهم الآن قد تورطوا في هذا ماذا؟ فمثل ماذا؟ كتاب للشيعة بعنوان فصل الخطاب في الرد على المفتن الكذاب، يعنوني اسمعوا اسمعوا، يقولون أنت يا مقبل تقول كذا وكذا، أقول إيه والله أنا أقول كذا وكذا والحمد لله. لو ماذا؟ لو أن لي نقودا لنشرت ذلكم الكتاب، لأنه يعتبر دعاية لكتاب رياض الجنة، يعتبر دعاية لكتاب رياض الجنة. وها أنا أقول لكم أنني قد عزمت، ما دام أنه قد بلغ بهم الغيب إلى هذا الحد من القول الأمين في فضائح المذبذبين ومن مقتل الشيخ جميل، فقد عزمت أن أوجعهما مجانا إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا ويطمعان ويطمعان بحمد الله وتنشر من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، ونقول لهم قل موتوا بغيبكم، في إشباع الواو، يعني نمد الواو في موتوا، قل موتوا بغيبكم. نعم، والحمد لله نحن ما نتأثر. أما أنت أيها الصحفي المسكين، فمن الناس من يشتري صحيفتك لا يريد أن يقرأ فيها، لكن يضع فيها السمك، يتجبى فيها ويضع فيها السمك ويذهب بها إلى البيت، وآخر يضع فيها الحلوى، وآخر وبعض الأوقات إخواني في الله يكون لديهم فراغ، ما يدرون ما يقولون. أخبرني من اشتغل في جريدة في عدن، قال ربما بعض الأوقات يأتون بخبز من هذا الروتين ويصورونه فيها، ما عندهم ماذا يقولون في هذا. أنت في جريدتك هذه ستقرأ وترمى إلى ماذا؟ ترمى إلى الزبالة. وأما إذا لم تكفوا فسنعطي لكم جلسة قصيرة مع عميان البصيرة اليوم أو غدا أو بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. قولوا لهؤلاء المدبرين أتاكم إن شاء الله المصارعة. نعم، طبعت من فضل الله، وأتاكم أيضا فتوى أهل العلم في الوحدة، وأتاكم أيضا طمع المعاند فالراب وزجر الحافظ الحافظ. قولوا لهم أيضا نعم ماذا؟ السنة بحمد الله منتشرة، ونحن نعتبر كتابتكم عنا وعن كتبنا نعتبره ناشرة، لأنكم إن كتبتمونا فالناس يدرون من نحن ويدرون من أنتم. نعم، وكما يقول الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة رويت أساح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار في جذل الغابة ما كان يعرف طيب نشر العود. نقول للإخوان المفلسين، نقول لهم ضيعتم أوقاتكم وأوقات شبابكم، دعوتم الناس للانتخابات، المجالس المحلية ومجالس التطوير واللجنة الدائمة، أنتم بعنائمكم، وبعضهم بالبنطلون حلق اللحية تجلسون خلف، تجلسون على الكراسي، وبنت السوسوة تلقي إليكم معلومات وتهزون رؤوسكم في اللجنة الدائمة وهذه الحضرانية وفلانة وفلانة، وأنتم تهزون رؤوسكم. وأخبرت في أيام قريبة أن فتاة من عدن أرادت أن تتكلم في مجلس النواب، وكان هناك لغط، كان هناك لغط، فتقول اسكتوا ومن لم يسكت فليخرج، فإنني أريد أن أبين ما نحن فيه. وذكرت ما فيه من القتل والقتال في شبوة وفي غيرها. المهم ذل، أنتم في ذل، وأهل السنة في عز. أقل شيء أنهم صانوا أنفسهم عما أنتم فيه من الذل. نعم، دعنت عن ضياع أعماركم وعن ضياع دينكم، نعم، وعن أنكم أصبحتم سخرية للفتيات. وماذا يا إخواننا؟ امرأة تكون قليلة حياة تجدر الرجل أن يتكلم وتعارضه وتعارضه، تعنك الخمارين، تعنك الشيوعيين وغيرهم، فلقد أهنتم الدين. نعم، يقولون لماذا أنت تتكلم في الإصلاح ولا تتكلم في المؤتمر؟ أنا أقول الأحزاب كلها باطلة، وقد تكلمت في المؤتمر بحمد الله، لكن ما قال أصحاب المؤتمر من لم يدخل معنا فهو من القواعد، ومن لم يدخل معنا فهو من المنافقين، ومن لم يدخل في حزبنا فكأنه لا يصلي. نعم، وهكذا ما بال هذا. أما أنتم فالذي يحملنا علي على ما عليكم وحدكم هي الدعايات باسم الدين. ونحمد الله سبحانه وتعالى فقد انكشفت الحقيقة. أتاني آت أو أتتني رسالة من العدين، من الأخ غايد بن حمود، اسمه غايد بن حمود يا حسن المليكي، ويقول إنه أتانا دعاة من الإصلاح يقولون لا بد وواجب عليكم أن تسجلوا في الإصلاح. فماذا سأقول لك يا أخ غايد؟ تكلمنا على الانتخابات وعلى التسجيلات في غير مرة، وإن شاء الله يأخذ الأخ حسن شريطا في الانتخابات وشريطا أيضا حول الإصلاح، ولا نستطيع، وبعد ما نستطيع يعني أن نرد لأنهم متفرغون لهذا، وبعدها يأتي عبد الله صعقر ونحن في مسجد دعوة ويقول والله لست مسجلا مع الإخوان. ما أدري ما معنى هذه اليمين، لا لست من الإخوان، حتى لا يقول والله لست من الإخوان ولكني متعاون معهم. ما أدري ما بدي يا عبد الله، ما بدي شيء من جودك، هاجمت أهل السنة وكذبت على أهل السنة وافتريت على أهل السنة وقلت إنهم يقولون التجمع طاغوت بدعة، وأما مصنع الخمر والزكيات المتبرجات فسنة. هل قال هذا يا لا أقول هل قال هذا، هل يعقل يا إخوان أن مسلما يقول هذا؟ تعنك عن سني، لا أدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول إن مصنع الخمر سنة وأن الفتيات المتبرجات سنة. هذا يا عبد الله من الافتراءات ومن الكذب، وبحمد الله أرسل إلي بعدما قال هذا. فقلت لو أن لي مالا لاشتريت أو لوزعت هذا الشريط على حسابي حتى يعرف الناس مدى الحزبية، والله المستعان. طيب وإلى هنا يا أخواننا الحمد لله. الأخ كأنه يشير إلى ما نشرته جريدة الفراغ. ماذا يا إخواننا؟ هي جريدة شيعية إخواني في الله، وللشيعة مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ الذهبي وتلميذه الحافظ ابن كثير. فلسنا نستغرب من مهاجمتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن مهاجمتهم على السنة. نعم، لكن إن شاء الله تجمع هذه الجرائد ويفرغ لها أخ ويرد في كتاب ويطبع إن شاء الله بإذن الله تعالى. لأن ماذا يقول؟ هل صحيح أن أهل السنة يحرمون الأكل بالملاعق؟ الجواب لا، لا أكل بحمد الله بالملاعق. ولا تعتبر بدعة، الأكل بالملاعق لا يعتبر بدعة، لأن البدعة في الدين، وهذا أمر ما له تعلق بهذا. نعم، ونسيت جريدة الوحدة وجريدة الثور الذين يقولون إني أحرم الحلاقة. أدري ما هذا يا إخواننا، المهم يكذبون كذبا مفضوحا. نعم، ماذا؟ هل صحيح ان اهل السنه مضطربون حيث ان بعضهم يرى وضع اليدين على الصدر والاخرى والاخر يرى وضعها على السره الى غير ذلك؟ هذا لا يعد اضطرابا، وما زال العلماء من زمن قديم يختلفون اختلاف افهام، لكن الاضطراب ما هو حاصل في ضحيان؟ يصلون في المسجد ثلاث جماعات او اربع جماعات، فلان موظف مع الدوله ما نصلي بعده، وفلان قال كذا وكذا، وفلان أصبح متعاطفا مع الوهابيين ما نصلي بعده، ويصلون ثلاث جماعات أربع جماعات. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إن أهل السنة ولو ضربوا فاضطرابهم عافية، اضطرابهم عافية بخلاف أنتم. لو قرأنا سير أئمتكم فإنهم إذا اضطربوا على الإمامة واختلفوا على الإمامة تفسك دماء المسلمين. أنا أنصحكم أن تقرأوا مثل بدر الطالع ومثل ماذا يا إخواننا، نشر العرف ونشر العرف، وماذا الكتب التي ألفت في التاريخ، تجدون هاشميا وهاشمين يختلفان ويقول هذا أنا أحق بالإمامة وذاك يقول أنا أحق بالإمامة، وتسفك دماء المسلمين من أجل الكراسي. فاضطراب أهل السنة لو حصل اضطراب عافية، على أنه ليس هناك اضطراب. فقد جاءت أحاديث في وضع اليد اليمنى اليسرى على الصدر، وأخرى على السرة، وإن كان على الصدر أصح، لكن الذين قالوا على السرة لعلهم أخذوا بحديث ضعيف، فيكون من باب تعدد العبادات. يا إخوان، إذا كان الكاتب حمارا ماذا تقول؟ ويريد أن يناصح أهل العلم، يريد أن يناصح على أهل العلم، ماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ نعم، يا أيها الناطح الجبل العالين يهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ويقال أيضا كناطح صخرة يوما ليهنها، فلم يضرها واوها قرنه الوائل. وبعد إخواني بالله، المعالج ممكن أن تقول قام في المضاد ويقول لك قام في المضاد، وبعدها ويه ما هي البرهان، ما هي البرهان على هذا؟ المعالج قد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة بيننا وبينكم. نعم، فماذا شخص يتناول الشيخ بن باز والشيخ الألباني ويحتمل أن يكون خمارا وأن يكون قادع صلاة وأن يكون شيوعيا، لابد أن تعرف عينه حتى ما تكتب لي واسمك صالح بن حسين وانت تأتي وتقول ماذا؟ تقول محمد بن علي. من اجل ماذا الصد والرد على محمد بن علي وانت سالم؟ انت جبان، لو كنت شجاعا لذكرت اسمك ولا لقيت اهل العلم للمناظرة، لكن كتاب في صحيفة الخليعة لا تنفع مثل هذا الكتابة ولا تضر، ما تضر من قيلت فيه، والله المستعان. فماذا نقول؟ ماذا نقول كما قال حسان؟ أتهجوه ولست له بكفر، فشركما لخيركما الفداء. نعم يا أيها الشيعي، نقول كما قال حسان لمن يهجو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فنقول لك ايها الهاجي للشيخ بن باز وللالباني، اتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. والله المستعان. وعلى كل الصحيفه والمطاعن ان شاء الله نخلي أخا معنا، ما عندي وقت

وهم يعرفون هذا. المهم شخص يصوت، لو أن الحمير تصوت لسجلوا أسماءها. وكذلك أيضا ماذا يا إخواننا البقر وغيرها والبهائم تصوت لسجلوا أسماءها ليستكثروا من الأصوات، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. قال يا شيخ عندما قلت إننا نحب أن ينشر عنا لا يكتب عنا، يجب أن تتنبه إلى أنهم بعض الأحيان يزيغون أو يزيغون حقائق، مثلا قولهم أن أهل السنة يحرمون الأكل بالملاحق وغيرها من الأمور. أمر معروف والناس يعرفون بحمد الله أهل السنة، مثل ما يقول الشيوعيون، يقول الشيوعيون في حضرموت وفي عدن ان اخواننا اهل السنه يقولون لا تحل بالبقره، لا تحل بالمراه البقره، فان ثدي المراه او فان ثدي البقره مثل ذكر الرجل، فحرام عليها ان تحل بالبقره. كل واحد يعرف ان هذا من كذب الشيوعيين واقتراءاتهم، وما يقول هذا عامي فضلا عن ان يقوله طالب علم من دعاة السنه، ولكن ليشوهوا سنه رسول الله ويشوهوا اهل السنه. والحمد لله ما يصير هذا الا ماذا، ما يصير هذا الا ان الناس يثقون بأهل السنة. كتب إلي ضاب من عدن قبل الوحدة وقال عرفنا وقال أحببناكم من قبل أن نعرفكم. قالوا وجد أناس في صعدة يصلون ويضعون أيديهم على أدهيتهم، فنحن عرفنا أن الشيوعيين ما يذمون إلا من كان متمسكا بدينه، فالحمد لله فليقل الشيوعيون ما يقولون، ولا يكون هذا الا نصرا لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فضيله الشيخ، لماذا عرفت عن حديث بمعناه ياتي على الناس زمان يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصادق الى ان قال ويتكلم فيه الرويدبه؟ قاله السبي يتكلم في كلام العامة وهو أنسب في وصف أصحاب المجلات والجرائد. أحسنت نفيسه وسأذكره الآن، فأسأل الله أن يبارك فيه. قال الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن عجرة وجابر رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. إلى وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي. سنذكره إذن، نذكر هذا الحديث وما نذكر ذلك. يكون لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، شاهدنا فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحرب. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، والمعنى متقارب، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قبل الساعة في سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الرويضبه. الى وما الرويضبه يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في امر العامه. وفي حديث انس البويشك يتكلم في أمر العامة. فجزى الله أخانا الذي ذكرنا هذا الحديث وله إجازة وله جائزة المخرج من الفتنة إن شاء الله بعد أن ننتهي بإذن الله تعالى. ماذا يا إخواننا الذي ذكرنا بهذا الحديث يذكر على هذا؟ وذكرت أبيات مناسبة للصحفيين نذكرها. يقول البيحاني الله أعلم هي له أن تمثل بها وأرى الصحفيين في أقلامهم وحي السماء وزينة الشيطان فهم الجناة على الفضيلة دائما وهم الحماة لحرمة الإسلام. أقول ينبغي أن يبدل قوله وهم الحماة لحرمة الإسلام يبدل بقوله والهاتكون لحرمة الإسلام. فلربما رفعوا الوضيع سفاهة ولربما رفعوا الوضيع الشان وجنوبهم فيها قلوبهم إذا ملئت فهم من شيعة السلطان وإذا خلت من فضله ونواله ساروا عليه بخائن وجبان ويصوبون المخطئين تعمدا ومن المصيبة زخرف العنوان. نعم والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن من البيان لسحرا فجدير بإخواننا جميع أهل السنة وغير أهل السنة أن يتنبهوا لهذه الصحف الفاجرة وما تنشر والله المستعان. قال ما معنى الطائرة المنصورة والمرقى الناجية؟ هل أهل السنة هل هم أهل السنة والجماعة؟ هذا فيه صراع بين أخوين في أرض الحرمين ونجد ونؤجل الجواب عليه حتى ما يظنوا أننا من ضائفة أننا نميل إلى أحدهما حتى نقرأ كتب كل واحد منهما ونبث الحكم إن شاء الله. تفضل. هل يكون هذا الذي هو أهل السنة؟ نعم. قرأ هذا السؤال هو هل يعتبرون عندما يكون في الجماعة تزكية؟ لا تعتبر تزكية، لكن إذا كان الشخص واثقا من نفسه أما يظن أنه سني بمجرد إطلاق اللحية أو برم العمامة أو الثوب إلى وسط الساق، لا بد من العمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأيضا يقول دليل على أنها ليست بتزكية وأما بنعمة ربك فحدث. طيب والحمد لله رب العالمين.